الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس 25 من مجالس التاريخ على كتاب علم الدين علامة الفقيه القاسم علامة الفقيه القاسم أبي جعفر أحمد بن زي الكلبي الغاطي المالكي رحمه الله تعالى، الذي يلقيه على مستمعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واسع الفضل كريم العطاء، سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا هو، نعبده ونشكره ونحمده ونثني عليه الخير كله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه اعتقادا وعملا وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يهدينا سواء السبيل. وكنا تكلمنا في المجلس السابق عن على باب صلاة الجمعة من هذا الكتاب المختصر المبارك الضروري في علم الدين للشيخ الفقيه المفسر أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي رحمه الله تعالى. وأشرنا أنه ذكر كما هي عادته بعض المسائل دون استيعاب لبقية أحكام صلاة الجمعة، ثم إن المصنف رحمه الله بعد ذلك ترك بقية الأبواب التي يتكلم عنها الفقهاء في كتاب الصلاة، كباب صلاة العيدين والكسوف والاستسقاء وباب صلاة التطوع، فترك كل هذه الأبواب ثم أتى بباب في الجنائز. والسبب واضح، هو أن أحكام الميت من فروض الكفايات، وقد تكون لازمة لكل أحد، ولذلك أتى بها في هذا الكتاب. ومما يؤكد أن تعلم أحكام الجنائز ينبغي تعلمه لكل مكلف، أن الفقهاء ذكروا بعض المسائل التي يلزم فيها التكفل بتغسيل الميت ودفنه وتولي أموره، وإذا كان في بلد ليس فيها إمام. ولعلي أن أذكر بين يدي هذا المجلس قبل أن نشرع في القراءة أهمية تعليم الناس لما يتعلق بهذا الموضوع، وهو أحكام الجنائز. فمما مر بي من خلال زياراتي لبعض الأماكن، أنني زرت بلدا أو مدينة من المدن، فكان مما شكى إلي أحدهم، قال أنني قمت بجولة في إحدى القرى، فلما وصلت إليهم قالوا نريدك أن تأتي وتصلي بنا على فلان بن فلان، فإنه توفي ولم نعرف ماذا نفعل به، فدفناه مباشرة، لففناه بقماش ودفناه، يعني قرية بأكملها لا يعرف منها أحد كيفية تغسيل الميت وكيفية الصلاة عليه وكيفية دفنه، مما يؤكد أهمية تعليم الناس لمثل هذا الأمر. وأيضا أن ذلك نلمسه أحيانا في بعض من يأتون إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي من الحجاج والعمال والزوار، وهذان المسجدان لا يخلوان في كل فرض، بل حتى بين صلوات الفرائض من الصلاة على صلاة الجنازة، ونجد استغرابا من الآفاقيين الذين أتوا من بلاد شتى وعدم معرفتهم بصلاة الجنازة لأنهم لم يتعودوا عليها، بل نسمع كثيرا منهم يقول أنا أول مرة أصلي على الميت. وهذا في الحقيقة يوجب على طالب العلم الاهتمام بتعليم الناس ما يلزمهم من أمور دينهم، ومنها هذه المسألة وهي تعليمهم أحكام الجنائز. والمؤلف هنا أتى بها في هذا الباب مع في هذا الكتاب مع أنه مختصر من هذا المنطلق، وهي أنه يحتاجها كل الناس. فبناء على ما سبق نشرع إن شاء الله في ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نقول المصنف رحمه الله تعالى غفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. باب في الجنائز. نعم. ويجب رفع الموتى وتكفينهم ودفنهم والصلاة عليه. نعم، رحمه الله تعالى قال باب في الجنائز. هذا التعبير وهو قوله باب في كذا يستخدمه المؤلفون أحيانا في عناوين الأبواب، فيضيفون كلمة في بين اسم الباب وبين كلمة الباب كما فعل المصنف هنا، وهو لم يأتي بهذه الصيغة إلا في هذا الموضع. فلماذا لم يقل باب الجنائز كما أنه قال باب صلاة الجمعة؟ الحقيقة بحثت كثيرا لعلي أجد من فرق بين هذين الاصطلاحين، وبخاصة أنها مستخدمة بكثرة في كتب الحديث ككتب صحيح البخاري وغيره، ولم يتبين لي فرق بين اللفظين، لأننا لو قلنا أنه في هذا الباب اختصر فهو كذلك اختصر في جميع الأبواب، والحقيقة المسألة محل تأمل. وقوله الجنائز، الجنائز جمع جنازة، يقول ابن العربي مذهب الخليل أن الجنازة بالكسر خشب سرير الموتى وبالفتح الميت، وعكس الأصمعي وقال الفراء هما لغتان واختلفوا في ذلك، لكن اشتقاقها من جنزة إذا ثقل. وفي المصباح يقول جنزت الشيء أجنزه، من باب ضرب سترته، ومنه الجنازة، لأن الميت إذا وضع عليها ستر عن أعين الناس وعلى كل، فهذا يناسب كون الجنازة اسم للميت. والفقهاء رحمهم الله يذكرون في هذا الباب كل ما يتعلق بالميت وما له علاقة بمقدمات الموت كالمرض والاحتضار وما يعمل مع المحتضر وما يبدأ به بعد وفاته إلى غير ذلك. وكما سبق معنا أن الفقهاء يذكرون بعض المسائل في أقرب الأبواب إليها، فأحكام المرض غالبا وجواز التداوي من عدمه يذكرها الفقهاء في باب الجنائز، مع أن الباب خاص بالجنائز يعني أحكام الميت، لكنهم يذكرون فيها مثل هذه المسائل، والمسائل التي تذكر في هذا الباب كثيرة. وجعله العلماء في آخر كتاب الصلاة لأنه يشتمل على أحكام من كتاب الطهارة هو تغسيل الميت وتكفينه، وعلى أحكام من كتاب الصلاة وهو الصلاة عليه وأحكامها. ويقول الحافظ بن حجر في فتح الباري أورد البخاري وغيره كتاب الجنائز بين الصلاة وبين الزكاة لتعلقها بهما، ولأن الذي يفعل بالميت من غسل وتكفين وغير ذلك أهمه الصلاة عليه لما فيها من فائدة الدعاء له بالنجاة من العذاب، ولا سيما عذاب القبر الذي سيدفن فيه. والمصنف أيضا هنا كما هي عادته ذكر بعض مسائل الباب وليس غالبها بل جزءا يسيرا منها. قال رحمه الله افتتحها بهذه المسألة فقال ويجب غسل الموتى وتكفينهم ودفنهم والصلاة عليهم. المسألة الأولى هنا هذه الخمس أو الأربع هي من حقوق المسلم على المسلم، فمن حق المسلم على أخيه المسلم إذا مات أربعة أشياء: غسله وتكفينه والصلاة عليه ومواراته يعني دفنه. ولا خلاف بين العلماء في مشروعية هذه الحقوق الأربعة للميت المسلم، وإنما قلنا حقه عليه، لأن الميت الإنسان إذا مات، نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا جميعا وأن يحسن منقلبنا في الدنيا والآخرة. إذا مات الإنسان فإنه زال عنه التكليف، فالمطالب بالقيام بشؤونه هو غيره من المسلمين الأحياء، فلذلك صارت هذه الأمور من حق المسلم على المسلم، وهي أربعة. الأمر الأول قال تغسيل الموتى، وتغسيل الميت واجب كما هو اختيار المصنف هنا، والدليل على ذلك على وجوبه ما جاء في الصحيح في قصة المحرم الذي وقصته دابته، فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وأحكام تغسيل الميت وصفتها يعني أفاض فيها العلماء، لكن المصنف هنا اكتفى بذكر حكم التغسيل، وسنذكر سبب عدم إسهابه فيه. الأمر الثاني من الأمور التي ذكرها في هذه الجملة قال التكفين، قال وتكفينهم. يقول اللخمي الكفن والدفن واجبان قولا واحدا، والدليل على ذلك أيضا الحديث السابق من أمره صلى الله عليه وسلم بتكفين الميت كفنوه في ثوبيه، وما جاء في الأحاديث الأخرى من أمره بتكفين ابنته لما ماتت رضي الله عنها. الأمر الثالث هنا قال ودفنهم، ودفن الموتى كسابقه مما حكي فيه الإجماع على وجوبه كحق من حقوق المسلم على أخيه المسلم، فدفن الميت في حفرة ومواراته عن الناس تستره وتقيه الضرر وتكتم الرائحة التي تخرج منه واجب على غيره من المسلمين. قال الله عز وجل في ابن آدم فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوات أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوات أخي، فأصبح من النادمين. والدليل على يعني القبر ودفن الميت حديث في ذلك كثيرة، منها ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بأمره بقبر شهداء بدر وشهداء أحد ودفنه لابنه إبراهيم وغير ذلك، وعمل الصحابة على ذلك. المسألة الأمر الرابع قال الصلاة والصلاة عليهم. الصلاة على الميت هذا الأمر هو الذي فصل فيه المصنف رحمه الله دون غيره من الثلاثة الأخرى. فلماذا؟ لأن الصلاة على الميت من العبادات الجماعية التي يحتاج لمعرفة أو يحتاج لمعرفتها كل أحد. أما غسل الميت وتكفينه ودفنه فهذه الثلاثة أمور قد يقوم بها شخص واحد أو عدة أشخاص، ولا يحتاج للقيام بها الناس كلهم. وأيضا أن الصلاة على الميت عبادة مستقلة يعود أجرها على للمصلي وليس للميت، وإنما الميت حظه من الصلاة الدعاء، ولذلك ورد الأمر بإكثار عدد من يصلي على الميت كما جاء في بعض الأحاديث، فقد ندب صلى الله عليه وسلم إلى الاستكثار من الجماعة في الصلاة على الميت، فقال ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون فيه إلا شفعوا فيه، وقال في الحديث الآخر ما من مسلم يقوم على جنازته 40 رجلا إلا شفعهم الله فيه، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه. لذلك كانت الحاجة هي في تعلم أحكام الصلاة على الميت. أيضا هنا مسألة دقيقة قبل أن نتكلم عن بقية المسائل، لماذا المصنف رحمه الله تعالى لم يرتب هذه العبارة ترتيبا منطقيا؟ أول ما يحصل من يعني الميت غسله ثم تكفينه ثم الصلاة عليه ثم دفنه، لكنه هنا قال يجب غسل الموتى وتكفينهم ودفنهم والصلاة عليهم، السبب في ذلك أنه سيفصل القول في الصلاة على الميت، فلا سبب أن يجعل الكلام لفظ الصلاة آخر العبارة في الجملة قبلها. هنا المسألة الثانية في هذا الكلام الذي ذكره في قول المؤلف هنا، وتجب ويجب تغسيل الموتى وغسل الموتى وتكفينهم. كلمة الموتى هنا التي ذكرها المصنف كلمة عامة، وعمومها من وجهين: الأول أنها تشمل المسلم وغير المسلم، فهل معنى ذلك أن المصنف يقصد بها المسلم وغيره؟ الظاهر والله أعلم أنه لا يقصد بها إلا الموتى من المسلمين، لأنه في كتابه الآخر القوانين فصل الكلام في أحكام الجنائز كما هي عادته، فذكر شروطا لمن يصلى عليه، فقال في الشرط الثاني أن يكون مسلما، فلا يصلى على كافر أصلا، فلعله يعني اعتبر هذا الأمر يعني من المعلوم أنه لا يصلى على غير المسلم. العموم الثاني هو أنها تشمل جميع الموتى من المسلمين، مع أن هناك من الموتى من لا تشرع الصلاة عليهم وهو شهيد المعركة، فالمصنف هنا لم يستثني أحدا من التغسيل والتكفين والدفن والصلاة، مع أن الفقهاء استثنوا الشهيد بأنه لا يصلى عليه، قول المازري: ولا يغسل الشهيد في المعترك ولا يصلى عليه ويدفن في ثيابه، وقال ابن شاس: تشرع على كل ميت مسلم حاضر ليس بشهيد، ثم قال: والشهيد من مات بسبب القتال مع الكفار في وقت قيام القتال، فإن رفع من المعترك حيا ثم مات فالمشهور من قول ابن القاسم أنه يغسل ويصلى عليه، إلى آخر ما ذكر. وأيضا المصنف ابن جزي رحمه الله في كتابه الآخر في شروط من يصلى عليه ذكر في الشرط الرابع، قال: ألا يكون شهيدا، فالشهيد إذا مات في معترك الجهاد لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه ويدفن بثيابه وينزع عنه السلاح. فالظاهر والله أعلم أن المصنف هنا يعني العموم هنا جعله على إطلاقه ومع استثنائه الشهيد. وهذه هنا أيضا تقودني إلى مسألة مهمة، وهي أن الشهيد الذي لا يصلى عليه محصور بصورة واحدة هي ما ذكرها الفقهاء قبل قليل، وهو من مات بسبب القتال مع الكفار في وقت قيام القتال، فلا بد أن يكون أن يموت بسبب القتال لا بسبب غيره، وأن يكون القتال مع الكفار لا مع غيرهم من المسلمين أو من أصحاب الشبهة أو من غيرهم، فإنه لا يعامل هنا معاملة شهيد المعترك. الأمر الثالث قال: في وقت قيام القتال، فلو مات بعده جرح ومات بعد ذلك فإنه لا يعامل معاملة شهيد المعترك. وأما غيره من يسمون بالشهداء ممن وردت يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن الموت فيها شهادة، فلا يأخذون حكمه في عدم تغسيله أو دفعه والصلاة عليه ونحو ذلك. وهذه الحقيقة يعني ورد عليها نزاع في بعض البلدان بسبب يعني ما يحصل من صراعات بين الحكام وبين شعوبهم، أو ما يدعى أن هناك يعني جهادا في بعض البلدان، والجهاد المزعوم تنقصه يعني أو الجهاد المدعى أنه جهاد ينقصه بعض الشروط التي ذكرها العلماء في كونه جهادا شرعيا، ويعني فلذلك ينبغي لطالب العلم وللفقيه خاصة التحرز في مثل هذه الألفاظ وإنزال الأحكام على غير من اختصت به. المسألة الثالثة هنا في هذا الموضع أن الفقهاء يتكلمون في صلاة الجنازة على أربعة أمور في من يصلى عليه، أشار لها المصنف بقوله: ويجب غسل الموتى وتكفينهم ودفنهم والصلاة عليهم. ويعني الأول في من يصلى عليه، والثاني فلذلك ذكرها فقال: المسلمين يجب غسل الموتى وتكفينهم ودفنهم والصلاة عليهم، وقلنا أن المقصود بها الميت المسلم. الثاني ما يتكلم عن الفقهاء في باب الجنازة وفي صلاة الجنازة في من يصلي على الميت، وهذه لم يذكرها المصنف هنا، يعني هل يصلي عليها الإمام أو نائبه أو الوصي أو غير ذلك. الأمر الثالث أو المسألة أو الذي يتكلم عنه الفقهاء في صلاة الجنازة في كيفية الصلاة، وقد فصل المصنف رحمه الله الكلام عنها فيما سيأتي معنا. والرابع في شروط الصلاة، صلاة الجنازة وما يتبعها، وهذه أظن أن المصنف لم يتكلم عنها اكتفاء فيها بما ذكره في شروط الصلاة التي سبق الكلام عنها، لأنه رحمه الله في كتاب القوانين قال يشترط في صلاة الجنازة شروط الصلاة، فما كان مناسبا أن يعيد ذكر شروط الصلاة في هذا الموضع. ولذلك المؤلف هنا اكتفى بالكلام على صفة الصلاة على الجنازة. نعم. وهي فرض كفاية إذا فعلها بعض المسلمين سقط عن الآخرين. نعم، المصنف بعد ذلك شرع كما ذكرت في بيان أحكام الصلاة على الميت فقال وهي فرض كفاية إذا فعلها بعض المسلمين سقط عن الآخرين. هنا مسائل، الأولى ما معنى فرض الكفاية؟ المصنف هنا فسر فرض الكفاية بثمرته لا بمعناه، وسيعيد نفس هذا التفسير في باب الجهاد، وهو قوله إذا فعله بعض المسلمين سقط عن الآخرين، وهذا في الحقيقة ليس تعريفا للفرض الكفائي وإن كان دارجا على الألسن. فرض الكفاية له عدة تعريفات موضعها في كتب أصول الفقه، لكن من أسهلها وأظهرها ما هو ما يتحتم أداؤه على جماعة من المكلفين لا من كل فرد منهم أو نحو ذلك من التعريفات. من ثمرته من نتائجه أنه إذا قام به بعض المكلفين فقد أدى الواجب وسقط الإثم والحرج عن الباقين، هذا هي ثمرة فرض الكفاية لا تعريف فرض الكفاية. كما أنهم يعرفون أيضا درج على ألسنتهم الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا ليس تعريفا، هذا ثمرة الواجب أو نتيجة الواجب. الواجب هو يعني الأمر الصادر من الشارع على وجه الإلزام، هذا هو الأمر الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. أظهر مثال على الفرض الكفائي أو ما يسمونه أحيانا يسمونه فرض كفاية أحيانا يسمونه واجب كفائي هو الصلاة على الميت كما نص عليه المصنف هنا، لأن القصد من الفعل الكفائي هو وقوع الفعل نفسه بغض النظر عمن يقع منه. يعني ما المقصود من لماذا يعني يقولون فرض كفاية؟ لأن القصد هو الفعل لا الفاعل، القصد في فرض الكفاية هو الفعل لا الفاعل، فأهم أمر عندنا في فرض الكفاية أن يفعل هذا الأمر لما يترتب عليه من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. فالمطلوب هنا هو أداء الصلاة على الميت دون نظر في من وقع منه الصلاة، هل هو واحد أو عشرة أو مئة أو ألف، هل هو ذكر أم أنثى، هل هو صغير أم كبير، المقصود هو أن يصلى على الميت، أن لا يدفن الميت إلا وقد صلي عليه. المسألة الثانية هنا أنه كما قال المصنف صلاة الجنازة فرض كفاية إذا فعلها بعض المسلمين سقط الفعل والإثم عن الآخرين، وفعل البعض لها لا يمنع فعل غيرهم. وقال اللخمي رحمه الله في التبصرة لم تختلف الأمة أن الناس مأخوذون بالصلاة على موتاهم وأنهم لا يسعهم ترك ذلك، واختلف بعد القول إنها فرض في العبارة عن مالك، فقيل فرض على الكفاية وقيل على الأعيان حتى يقوم به بعضهم. ومعنى قولنا قبل قليل أن فعل البعض لها لا يمنع فعل غيرهم، هذه مسألة أنا لا أريد أن أطيل في مواضيع الأصول. فرض الكفاية نوعان، نوع يسقط به الفعل والحكم ونوع يسقط به الفعل دون الحكم. يسقط به الفعل دون الحكم. مثال الأول إنقاذ الغريق أو أو أو تغسيل الميت. الآن هو يقول قلنا أن غسل الموتى فرض كفاية يجب يقوم به شخص، فلو أن شخصا جاء إلى ميت وغسله انتهى سقط الإثم عن البقية، فهل يأتي الشخص الآخر ويريد أن يفعل فيعود ويغسل الميت؟ نقول لا، غريق غرق في مسبح أو في بركة أو في نهر أو في بحر، فيجب ففرض الكفاية هو أن يجب على الناس وجوبا كفائيا إنقاذه، جاء فلان من الناس وأخرجه من الغرق، فهل نقول يأتي شخص آخر يريد أن يفعله فيغرقه ويخرج مرة ثانية؟ لا، سقط الإثم والفعل. النوع الثاني هو الذي يسقط الإثم ولا يسقط الفعل، وهو مثل له بصلاة الجنازة. قالوا إن صلاة الجنازة إذا جاء شخص أو خمسة أشخاص وصلوا عليها خلاص سقط الإثم، لكن لو جاء آخرون وصلوا عليها فهم يؤجرون على ذلك ويقوم بهم أيضا فرض الكفاية. فهذا معنى قولنا أنه فعل البعض لها لا يمنع فعل غيرهم. المسألة الثالثة، الدليل الذي صرف الفرض من أو الوجوب من الوجوب العيني إلى الفرض الكفائي. لماذا قلنا إن الصلاة على الجنازة فرض كفاية؟ هو ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصلي على الجنائز كل الناس في عهده صلى الله عليه وسلم، بل إنه هو ذاته افتقد امرأة كانت تقوم المسجد فأخبره أنها ماتت وأنهم صلوا عليها ودفنوها، فقال أفلا آذنتموني؟ فلو كان الأمر في فرض في الصلاة على الجنازة للوجوب العيني لم يترك الصحابة رضي الله عنهم إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بوفاة تلك المرأة ليصلي عليها. وأيضا ما ورد من الأحاديث السابقة في الحث على أن يصلي على الجنازة 40 نفسا أو 100 نفس ليشفعوا للميت، فلو كان واجبا على الجميع لما حدد النبي صلى الله عليه وسلم العدد، فهو دليل على عدم مطالبة الباقين للصلاة على الجنازة. نعم. وتكبر في الصلاة على الجنائز 4 تكبيرات وتحمد الله وتثني عليه، وإن شئت قرأت الحمد، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو للميت. نعم، هذا الآن بيان مختصر من المصنف رحمه الله لصفة الصلاة على الجنازة، فذكر 4 أركان صلاة الجنازة وهي 4، أشار إلى بعضها. يقول ابن شاس وأقلها يعني أقل صلاة الجنازة 4 أركان: النية والتكبيرات 4 والسلام والدعاء للميت. والقاضي عبد الوهاب يقول يكبر فيها 4 يدعو بين التكبيرات من غير قراءة بأم القرآن ولا غيرها، وليس فيها يعني في صلاة الجنازة إلا الاجتهاد بالدعاء. والمصنف رحمه الله هنا ذكر ركنين فقط، لكنه خير فيما يقال في الدعاء وسكت عن ركنين وهما النية والسلام، ولأنه ذكرهما في صفة الصلاة، فلا شك أنه لا تصح الصلاة وأي عبادة إلا بنية، ولا يخرج من الصلاة إلا بسلام. وقد ذكر النية ونية الصلاة والسلام من الصلاة في فرائض الصلاة في عندما ذكرها في باب في أبواب الصلوات أو في أبواب الصلاة. فقال رحمه الله تعالى في بيان صفة الصلاة على الميت هنا، قال وتكبر في الصلاة على الجنائز 4 تكبيرات، هذه هي أهم عمل في الصلاة على الميت. قال ابن رشد وصلاة الجنائز 4 تكبيرات عند مالك رحمه الله وجميع أصحابه، تنزل التكبيرة فيها منزلة الركعة في الصلاة، والدعاء فيها بمنزلة القراءة في الصلاة. فالتكبيرات 4 منزلة منزلة الركعات، معنى ذلك أنه لو فاتته، ليس معنى ذلك أن الصلاة على الميت كأنها 4 ركعات، لا، معنى ذلك أنه لو فاتتك في صلاتك الظهر ركعة فلا بد أن تأتي بتقضيها، فكذلك في صلاة الجنازة إذا فاتتك تكبيرة فلا بد أن تقضيها بعد سلام الإمام ثم تسلم. ومن العلماء من قال إنها خمس تكبيرات، ولكن الدليل على أنه يكبر في صلاة الجنازة أربع تكبيرات هو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، فقد كبر عليه أربع تكبيرات، جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، فخرج بهم إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات، وعلى هذا هو العمل على هذا. ولو كبر خمس تكبيرات فتجزئه كما نص على ذلك ابن رشد قبل قليل، والدليل على ذلك هو حديث زيد بن أرقم أنه كبر على جنازة خمسا، فقيل له كان رسول الله صلى الله يعني سئل عن ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، رواه مسلم. لكن كما ذكرنا أن الإمام مالك وأصحابه يرون الأربع تكبيرات، لكن من باب تطبيق ما ورد في السنة فلو صلى المصلي أحيانا خمس تكبيرات فلا حرج في ذلك. وقد رأيت أو أدركت الصلاة في إحدى المرات مع شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله، فلما فكانت الجنائز متعددة منها رجال ونساء وأطفال أو طفل، فكان سيصلي بنا فقال سنكبر خمس تكبيرات والدعاء للطفل يكون بعد التكبيرة الرابعة، ثم صلى بنا خمس تكبيرات. الشاهد أن خمس تكبيرات هنا ورد فيها حديث عند مسلم، ولذلك يعني لا يشاح في مثل هذه المسألة. ثم قال رحمه الله عن الركن الثاني من أركان الصلاة على الميت: وتحمد الله وتثني عليه وإن شئت قرأت الحمد ثم تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم تدعو للميت. الذي يظهر لي أن هذه العبارة كلها تمثل ركنا واحدا وهو الدعاء للميت، لأنه قال في كتاب القوانين في كيفية الصلاة وأركانها أربعة: النية والتكبير أربعة لا يزاد عليها ولا ينقص عن الأربعة، وقال قوم ثلاثا وقوم خمسا وقوم ستا، والدعاء للميت والسلام يعني السلام من الصلاة. وزاد الشافعي وابن حنبل وأشهب قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، انتهى. ثم قال ابن جزي: والأكمل في الدعاء، وهذا هو الذي دعاني أقول لك إن هذه العبارة كلها تمثل الركن الثاني من أركان الصلاة وهو الدعاء. قال: والأكمل في الدعاء أن يبدأ بحمد الله ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يدعو للميت، فجعل هذه الثلاثة أمور التي ذكرها كلها من الدعاء. فقوله رحمه الله: وتحمد الله وتثني عليه وإن شئت قرأت الحمد، المصنف هنا بدأ في وصف الدعاء للميت وأنه يبدأ فيه بحمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى، لكن جعل الأمر هنا بالخيار: إن شاء المصلي حمد الله والثناء عليه بلفظه، وإن شاء اكتفى بقراءة سورة الحمد وهي الفاتحة. فهو المصنف هنا يرى أن الفاتحة كافية عن الحمد والثناء، إذ أن المحامد كلها قد اجتمعت في سورة الفاتحة كما بينا ذلك عند الكلام عن سورة الفاتحة ولماذا سميت بسورة الحمد. ومن العلماء من أوجبوا قراءة سورة الفاتحة في صلاة الجنازة، واستدلوا بما في الصحيح: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، ولكن أجيب عن هذا الدليل أو الاستدلال بأنه منصرف إلى الصلاة المطلقة التي لا تضاف، وهذه لا تستعمل، صلاة الجنازة لا تستعمل إلا مضافة للجنازة، فلا تدخل في العموم كما لم يندرج الماء المضاف في الماء المطلق الوارد في القرآن. والمسألة خلافية، ولكن لعل المصنف هنا أراد التلفيق بين من أوجب الفاتحة ومن لم يوجبها، فجعل المصلي الخيار في الاكتفاء بالثناء على الله تعالى وحمده، فإذا لم تستطع الحمد أو إن شئت والثناء أو إن شئت يكفيك قراءة سورة الحمد التي هي سورة الفاتحة، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: ثم تصلي على النبي صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عطف المصنف هنا بثم مما يقتضي الترتيب، فهذا من أجزاء الدعاء للميت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تكون بعد حمد الله عز وجل والثناء عليه. والدليل على ذلك هو ما ورد من الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل دعاء، في الأدلة العامة التي ورد فيها الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل دعاء. ونحن قلنا إن الصلاة على الجنازة دعاء، فجاء في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يريد الدعاء أن يبتدئ بالحمد لله بالحمد لله عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالحقيقة لم يرد فيها صفة معينة، لكن أكمل صفة الصفات وما ورد في صفة التشهد الثاني من الصلاة، وهي ما سبق أن ذكره المصنف في باب صفة الصلاة بقوله: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقد وردت الصلاة الإبراهيمية في أدعية وردت عن السلف عند صلاتهم على الجنازة، منها فيما أذكر ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره. ثم قال رحمه الله: ثم تدعو للميت، يعني بعد أن تنتهي من الحمد والثناء على الله تعالى تعقبه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو للميت الذي تصلي عليه. والدعاء للميت في صلاة الجنازة هو لب الصلاة، لأن القصد من الصلاة كلها طلب الشفاعة عند الله عز وجل للميت والدعاء له، كما سبق أن أشرنا له سابقا. نعم. وتقول في الدعاء: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله، اللهم أدخله الجنة وعافه من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وثبت عند مسألة منطقه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. نعم، أراد المصنف رحمه الله أن يؤكد على بيان أهمية الدعاء للميت في صلاة الجنازة، ففصل في الدعاء حسب نوع الميت، فقال رحمه الله: وتقول في الدعاء هذا الدعاء الذي ذكره: اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله، اللهم أدخله الجنة وعافه من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وثبت عند مسألة منطقه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. والكلام على هذا الدعاء فيه تقريبا ثلاث مسائل أو أربع. الأولى أن المصنف هنا أورد دعاء ورد معظمه في أحاديث صحيحة، فمن ذلك ما جاء في عند مسلم وغيره عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وقه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف: فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الميت. وجاء عند الإمام مالك وغيره كان أبو هريرة رضي الله عنه يتبع الجنازة من أهلها، فإذا وضعت كبر وحمد الله وصلى على نبيه ثم قال: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. ثم وقال الإمام مالك بعد ذلك: هذا أحسن ما سمعت في الدعاء على الجنازة. فالمصنف هنا جمع بين هذين الدعائين وأخذ بعض هذا وبعض هذا، والأمر في ذلك واسع كما سيأتي معنا. المسألة الثانية في معنى بعض ألفاظ الدعاء، لأن مما ينبغي للداعي حينما يدعو أن, أن, أن, أن يدعو بقلب خاشع مستحضر لما يدعو له أو لما يدعو به. فكثير من الناس يدعون يحفظون بعض الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أو في القنوت أو في السجود أو في غيرها دون أن يعرفوا معناها. نعم، أنت لست مطالبا بأن تعرف معناها، لكن معرفة المعنى تزيدك إلحاحا بالدعاء. فبعض ألفاظ هذا الدعاء أكرم نزله. النزل هو ما يقدم للضيف من كرامة بشتى أنواع الكرامات، فأكرم نزله يعني أجمل نزله، اجعل ضيافته يا رب كريمة، ولأنك أنت أكرم الأكرمين. وهذا يراد بهذا الدعاء كثرة الثواب من الله عز وجل لهذا الميت، لأن أعظم الكرامة للميت وللمسلم هي ثواب الله عز وجل له. قوله وسع مدخله، المدخل مكان الدخول، ويعني القبر، ويعنى به هنا القبر لأنه المكان الذي يدخل فيه الإنسان. فوسعه يعني اجعله واسعا فسيحا، فهو أيضا دعاء بالتجاوز عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في حديث القبر، فتنة القبر، أن المؤمن أو الصالح يوسع له في قبره مد بصره. فالمراد من الدعاء للميت بأن يوسع الله مدخله سؤال الله عز وجل التجاوز عنه ليكون مدخله وقبره واسعا. والسعة هنا سعة غيبية لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله في الدعاء وثبت عند مسألة منطقة، يعني ثبته عند سؤال الملكين له في القبر، والمنطق هو الكلام. فهو سؤال من المصلي لله تعالى أن يرزق هذا الميت الثبات عند سؤال الملكين، ومن يثبته الله عز وجل فقد فاز ونجح. وقوله اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، لا تحرمنا أجره يعني لا تحرمنا أجر الصلاة عليه، أو لا تحرمنا شهود جنازته، أو أجر المصيبة بموته، فإن المؤمن يصاب بأخيه المؤمن فيثاب على صبره وعلى ما يصيبه من مصيبة. ولا تفتنا بما يشغلنا عنك بعده، فإن كل شاغل عن الله عز وجل فهو فتنة، ولا تجعلنا أيضا فتنة بعد وفاته فنفتن في دنيانا أو في ديننا. وهنا أيضا مسألة، ومسألة مهمة، وهي أن هذا الدعاء، هاتان الدعوتان لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، هي دعاء للمصلي وليست للميت. فيدل ذلك على أن المصلي له أن يشرك نفسه في الدعاء للميت بما شاء، له أن يشرك نفسه في الدعاء للميت بما شاء. ودعونا نقيس عليها مسألة: حينما يخرج الإنسان حاجا عن غيره، حاجا عن غيره، فهل يدعو لنفسه في الحج أم يدعو لمن حج عنه؟ لو جمع بين الدعائين لجاز ذلك، لأنه إذا كان في الصلاة الواجبة للميت يجوز له أن يشرك نفسه في الدعاء، مع أن الصلاة إنما شرعت لأجل الدعاء للميت، ففي مثل هذه المسائل باب أولى. المسألة الثالثة هنا مسألة مهمة ترد إلى يعني ذهن الداعي وطالب العلم، وهو أن الدعاء للميت الوارد في السنة، سواء هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف هنا أو غيره من الأدعية كما ورد أيضا في الحديث: اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم قلبنا ومثوانا، هو في حقيقة دعاء مكرر. فمثلا هنا قال اللهم اغفر له وارحمه وعافيه، اللهم ادخله الجنة وعافيه من عذاب النار إلى آخره. الله سبحانه وتعالى إذا رحمه غفر له، الله عز وجل إذا رحمه أدخله الجنة وأجاره من كل الشرور، ومنها عذاب القبر وعذاب النار، وكذلك المغفرة وكذلك المعافاة وكذلك العكس بالعكس. إذا أدخله الجنة فمعنى ذلك أنه قد غفر له وأجاره من النار ورحمه وعافاه. فلماذا يرد في بعض الأدعية التكرار بألفاظ تؤدي نفس الغرض؟ الجواب نقول إن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط والتكرار، لأن البسط والتكرار من الإلحاح في الدعاء، والله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء. والبسط في الدعاء له فوائد متعددة، منها أنه كلما طالت المناجاة مع من تحب كان ذلك أبلغ في إقامة الحجة والبيان على أنك تحبه، ومنها أيضا أن الدعاء عبادة، فكلما كررته زدت في عبادة الله عز وجل، فكل سؤال أنت تعبد الله عز وجل به وتؤجر عليه. ومنها أيضا أن تكراره إلحاح كما ذكرت، وهو دليل على شعور الإنسان بالافتقار إلى ربه عز وجل، وإذا شعر الداعي بذلك أوشك أن يحقق الله عز وجل له ما يكون به الغنى، لأن الله عز وجل يحب من عبده الإلحاح، فينال بسبب إلحاحه محبة الله عز وجل. ومنها فوائد البسط في الدعاء أن هذا التفصيل والبسط قد يذكر الإنسان بأشياء دقيقة ليست مذكورة لو ذكرناها على سبيل الإجمال. اللهم وسع مدخله، اللهم ابدله زوجا خيرا من زوجه وأهلا خيرا من أهله، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، ألفاظ كثيرة كلما دعا بها الإنسان ذكرته أمورا كان قد نسيها، فيلح في الدعاء ويزداد طلبه من الله سبحانه وتعالى. نعم. وتقول في الدعاء للمرأة اللهم اغفر لها وارحمها وبالتأنيث إلى آخر الدعاء. نعم. الجماعة اللهم اغفر لهم وارحمهم بالجمع إلى آخر الدعاء. نعم. هذا المصنف هنا أراد أن المصلي على الجنازة أن يراعي في دعائه نوعية من يصلي عليه، فإن كان ذكرا فيكون دعاؤه كما مر بصيغة المفرد المذكر، وإن كان أنثى فيجعل نفس الدعاء السابق لكن بصيغة المفرد المؤنث، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، وهكذا. قال وللجماعة، وإذا كانوا أكثر من كانت عدة جنائز مجتمعة فيكون الدعاء بصيغة الجمع في جميع الضمائر، اللهم اغفر لهم وارحمهم إلى آخر الدعاء. نعم. وإن شئت تدعو بغير ذلك ففعل. نعم. هذا الكلام من المصنف رحمه الله يبين أنه وردت في ذلك أحاديث كثيرة في أدعية في الدعاء للميت في الصلاة، وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمصنف اختار هنا أحدها كما سبق أن ذكرنا، لكنه هنا قال وإن شئت أن تدعو بغير ذلك فافعل. وقد حكى ابن الحاجب وغيره الاتفاق على أنه لا يستحب دعاء معين بذاته، وإن كان الإمام مالك قد اختار الدعاء الذي أورده في الموطأ كما ذكرناه قبل قليل، لكن وأيضا ورد عن الإمام مالك قوله يجتهد للميت في الدعاء وليس في ذلك حد. فالمصنف بهذه العبارة أفاد فائدة مهمة، وهو أنه لا يشترط هذا الدعاء الذي ذكرته لك، بل للمصلي أن يدعو بغير ذلك للميت، والأدعية الواردة كثيرة يحسن بالمسلم يريص حفظها، لأنها أدعية جامعة في معانيها مختصرة في كلماتها، والله أعلم. نعم. وتقول في الطفل اللهم انفع به أبويه وألحقه بصالح أولاد المؤمنين في كفالة إبراهيم عليه السلام. ختم المصنف هذا الباب بهذه الخاتمة وتقول في الطفل: اللهم انفع به أبويه وألحقه بصالح أولاد المؤمنين في كفالة إبراهيم عليه السلام. يعني إذا كان الميت طفلا، ذكرنا أحوال الجنائز أربع ثلاث، بقي الحالة الرابعة وهي الطفل. حالة الأولى أن يكون رجلا لوحده أو امرأة لوحدها أو أن يكون جماعة، فإن كان والحالة الرابعة أن يكون طفلا. يعني إذا كان الميت طفلا فيكون له دعاء خاص. لماذا نخصه بالدعاء؟ لأنه غير مكلف، فلم يكتب عليه ذنوب حتى نسأل الله عز وجل مغفرته. وهذا الدعاء الذي ذكره المصنف وهذه الألفاظ، الحقيقة لم أجد من ذكرها في كتب السنة، وهي تورد كثيرا في كتب الفقه، ومعناها طلب النفع لوالديه بشفاعته لهما، لأن الله عز وجل كتب الأجر للوالدين إذا أصيب بولدهما فصبرا فاحتسب بأن لهما الجنة، كما جاء في عدد من الأحاديث. وقوله: وألحقه بصالح أولاد المؤمنين في كفالة إبراهيم، وفي بعض كتب الفقه واجعله في كفالة إبراهيم، هذا إشارة إلى ما ورد في بعض الأحاديث، ومنها ما جاء عند الإمام أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذراري المسلمين في الجنة يكفلهم إبراهيم عليه السلام. وروى أبو نعيم في أخبار أصبهان وابن عساكر وغيرهم بسند صحيح أن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطفال المؤمنين في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يدفعوهم إلى آبائهم يوم القيامة. والنووي رحمه الله نقل إجماع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو في الجنة. فالداعي في صلاة الجنازة إذا كانت جنازة طفل صغير يسأل الله تعالى أن يجعله مع أولئك الأطفال الذين يكفلهم نبي الله إبراهيم عليه السلام. ومن ما يعني يذكر هنا أن بعضهم يعني بعض الفرق المنحرفة يدعون أن المقصود بإبراهيم هنا هو إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح. المقصود بها كفالة إبراهيم نبي الله إبراهيم وخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. وبهذه المسألة ينتهي الكلام عن هذا الباب، باب في الجنائز، وبه ينتهي الكلام على أحكام كتاب الصلاة. وسيشرع المصنف بعد ذلك في الكلام على الصيام ثم الزكاة ثم الحج، وهو ما نكمله إن شاء الله في المجلس القادم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم زدنا علما وهدى وصلاحا وبرا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين غير مفتونين. اللهم عصمنا من الفتن، اللهم احفظنا من الزلل، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا. اللهم اغفر لمؤلف الكتاب وأسدل على قبره مغفرتك ورحمتك ورضوانك. اللهم اغفر لشارحه وقارئه وسامعه يا حي يا قيوم. اللهم صل على نبينا محمد ما ذكره الذاكرون. اللهم صل على نبينا محمد ما شكا ما ما ما ما, ما مر ذكره. اللهم صل على نبينا محمد عدد النجوم والأنهار والبحار. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم في عرض ما تيسر من الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: حديث المرأة التي صلى عليها النبي صلى الله عليه التي صلى عليها ودفنها الصحابة ولم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: ألا آذنتموني؟ ذكرتم حفظكم الله أنه لو كان فرضا عينيا لما ترك الصحابة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا أن الصحابة لم يعلمون ثم حينئذ وأن قوله ألا آذنتموني فيه تنبيه لهم على ضرورة إخبارهم بكل جنازة. نعم، هذا المعنى وارد، لكنه يعني قالوا أنها ماتت ليلا فخشينا فلم نرغب يعني المشقة عليك، فهم اعتذروا عن عدم إخبارهم بخوف المشقة عليه لا بكونها واجبة على الجميع. لكن يورد على هذا، نعم يورد على هذا الدليل هذه هذا الملحظة الذي ذكرته، ولكن الدليل على أنها فرض كفاية الأدلة الأخرى أنه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بالحث على 40 على تحديد عدد للصلاة، وأيضا ما عليه العمل في عهده صلى الله عليه وسلم أنهم يعني يصلون على الجنائز ولا يكون صلاتهم على سبيل العموم. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من عرف بترك الصلاة طيلة حياته لكن عند موته تلفظ بالشهادتين قبل أن يموت، هل يغسل ويصلى عليه؟ هذه مسألة أخرى، هذه مسألة وهي لها علاقة بحكم تارك الصلاة، والكلام على حكم تارك الصلاة كلام طويل يعني يحتاج إلى تفصيل، لكن الأصل في المسلم ما دام أنه تشهد نطق بالشهادتين عند وفاته فهو مسلم، والحكم عليه بأنه كافر بسبب تركه الصلاة هذا ليس إلينا وإنما إلى ولي أمر المسلمين، لأن الفقهاء قالوا من تركها جحدا لوجوبها فقد كفر، ومن تركها تهاونا أو كسلا يعني أمر بها، ولكن وفي كلا الحالتين الذي تركها جحدا والذي تركها كسلا لا بد أن يستتاب ثلاثا. من الذي يستتيبه؟ يستتيبه إمام المسلمين، ثم بعد ذلك إذا أبى ذلك فإنه يقيم الحد عليه هو إمام المسلمين. فكل هذه الأمور لم تتحقق في مثل هؤلاء الذين نتصور أنهم لم يصلوا، قد يكون صلى في بيته، قد يكون صلى يعني لا يمكن للإنسان الجزم على شخص بأنه لم يكن يصلي إطلاقا، ثم ما دام أنه قد تلفظ بالشهادة عند وفاته لا أرى مانعا من الصلاة عليه. وأيضا مسألة أن كل من يعني تصورنا أنه لم يصلي نأتي ونطبق عليه نهاية بأنه كافر ولا يصلى عليه ويفسخ نكاحه ولا يرث ولا يدفن مع المسلمين، ونحن لم نطبق الشروط والمراحل التي ذكرها العلماء التي نص عليها العلماء. العلماء يذكرون في أول كتاب الصلاة مثلا قالوا من جحد وجوبها كفر، ومن تركها تهاونا أو كسلا يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا يستتاب ثلاثا، ثم سكتوا. أين تتمة الكلام؟ يذكرون تتمة الكلام في باب حكم المرتد، كيف يستتاب ثلاثة أيام، ثم إذا استتيب من الذي يتولى يعني الحكم عليه؟ هو الإمام. فلذلك يشددون في هذه المسألة. فالخلاصة هنا أنه ما دام أنه مسلم وتلفظ بالشهادتين قبل وفاته وتركه للصلاة ليس عن جحود كما يعني ذكر، وإنما لا يعرف، هذه مسألة لا يعرف تحتاج إلى تحقق. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يقال دعاء الاستفتاح في أول صلاة الجنازة؟ لا يقال أول صلاة الجنازة، لم يرد أن يقال فيها دعاء الاستفتاح. الخلاف فقط في مسألة هل تقرأ الفاتحة، يعني الصفة الثانية التي وردت عند الحنابلة الشافعية والحنابلة هو أنه يكبر تكبيرة الإحرام وهي التكبيرة الأولى، ثم يسمي البسملة، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الإبراهيمية أو غيرها، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت. ولم يرد عن أحد أنه أمر بالصلاة أو بقراءة دعاء الاستفتاح. ومن المسائل التي ذكرها بعض العلماء يعني أنه يقول عند الازدحام لو جاءت جنازة، يعني وهذه نذكرها لكم وإن كان يعني تفصيل لا يناسب الكتاب، من آثار قولهم إن الصلاة على الجنازة أصلا ليست صلاة تامة تأخذ حكم الصلوات، قالوا فلو أنه زحم ولم يستطع الوضوء جاز أن يصلي على الجنازة بدون طهارة أو أن يتيمم، لأن الصلاة على الجنازة الأصل فيها هو الدعاء وليس فيها ركوع ولا سجود. يعني أفتى بها بعض المعاصرين في مسألة الزحام في الطواف أو في السعي، ولا يستطيع الإنسان أن يذهب ليتوضأ أو وحضرت جنازة، يجوز له ذلك، لكن الأولى هو أن الصلاة على الجنازة صلاة ويشترط لها ما يشترط للصلوات كلها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. نختم بهذا السؤال، يقول السائل: الذي يخرج حاجا عن غيره، هل كل ما يفعله من الشعائر لا ينال فيه أجرا؟ لا، بل ينال فيها أجرا. لا، الذي يحج عن غيره، وسيأتي إن شاء الله لعلنا نذكر هذه المسألة بتفصيل في باب الحج، مع أن المؤلف لم يفصل في باب الحج، لكن الذي يحج عن غيره يناله أجر الصلاة في الأماكن يعني الحرم ومضاعفة الصلوات، وأجر الحج كعبادة فهي للميت، لأن الحج المطلوب من أركان الحج هي الطواف بالبيت والسعي بين الصفا الإحرام، والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، ومنها الحلق والتقصير وذبح الهدي. هذه الأفعال للميت، لكن الصلوات الخمس وذكر الله عز وجل واستغلال هذه الأيام المباركة وكل هذه الشعائر ينال أجرها الذي فعلها ابتداء وهو النائب عن الحاج. ولذلك نهي، ولذلك ورد الزجر من العلماء عن أخذ مال على الحج لقصد الحج، وفرقوا بين من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج، لأنه أصلا سيذهب إلى عبادة وقربة لله عز وجل، فلا ينبغي أن يأخذ عليها أجرا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وشكر لكم ما قدمتم. جزاكم الله خير وأحسن إليكم.